قال ان ده احوال واحوال, فممكن يحاذي بهما منكبيه يبقى في حال ان هو يبقى لديه قصاد المنكب, واحيانا اخرى يرفع اليه لاطراف الودنين. جمع الشافعي حسن لكن لا اقل من ان هو يرفع الى ايه الى حذو المنكبين, والجمع الشافعي احسن لانه يجمع بين الادله كلها. تبقى ده اقصى حاجه ان يكون اليد كلها قصاد الكتف, اقصى يعني ايه هبوط. لكن لا السنه ان هو يرفع يديه الى اطراف اذنيه. قال واما وقت الرفع ففي الروايه الاولى رفع يديه ثم كبر صريحه في رفع اليدين قبل الايه التكبير, وفي الروايه الثانيه كبر ثم رفع يديه صريحه في الايه في ان التكبير قبل ذلك, وفي الثالثه اذا كبر رفع يديه. ثلاث روايات اقرب الكلام فيها ان هو اذا فعل اي ذلك اجزى. قال ولاصحابنا فيه اوده, احدها يرفع غير مكبس ثم يبتدئ التكبير مع ارسال اليدين, يعني يقول يرفع يده كده ويقول الله اكبر, وهو بينزل يقول الله اكبر وينهيه مع انتهائه. والثاني يرفع يديه غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان, يرفع يده كده وبعدين يقول الله اكبر وهما واقفين مرفعين وبعدين يرسلهما. والثالث يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيه معهما معا وينهيهما معا, وهو بيرفع يقول الله اكبر مع الره يبدا ينزل. الرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الارسال, يبقى هيبدا الره بتاعه اكبر هتخلص وهو ايده على صدره. والخامس وهو الاصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء, كله جائز. وكما ذكرنا الروايات تدل على جواز ان يرفع يديه ثم يكبر, ان يكبر ثم يرفع يديه, ان يكبر مع رفع اليدين, وهذا يعني يمكن ان ثم تكون لعطف فعل على فعل, والله اعلم. لكن الاقرب حمل الحديث على ظاهرها والتخييس ان كل ذلك جائز. الفرق بين الثالث والرابع, في الثالث يقول يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيه وينهيهما معا, هيبدا ينزل مع الره, هنا هينهي التكبير مع انتهاء الارسال, هينزل ايديه قبليها ولما يوصل للره بتاعه اكبر يكون ايه يكون وصل ايديه على صدره, فهتبقى فيها المسافه دي. النووي بيرجع انه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء, اي كل ذلك ايه مخير, وهذا اولى من شغل النفس بان ليه بماذا يصنع, وانه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا, فالامر واسع. قال ولا استحباب في الانتهاء, فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع او بالعكس تمم الباقي, وان فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع, ولو كان اقطع اليدين من المعصم او احداهما رفع الساعد, وان قطع من الساعد رفع العضد على الاصح, لان هي الرفع فيها جزء من رفع الايه عشان يوصل الى رفع حذو المنكبين او حذو الاذنين, ففي جزء بيترفع من الايه من العضد, فعشان كده قال على الاصح. وقيل لا يرفعه, طريقه الامام النووي لما ينقل مذهبهم لما يقول قيل يبقى ده قول ايه ضعيف عندهم مرجوح. وقيل لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع الا بزياده على المشروع او نقص منه فعل الممكن, هي فيها نقص واو. وقيل لا يرفعه ولو لم يقدر على الرفع الا بزياده على المشروع او نقص منه فعل الممكن, يعني هو ايده توجعه ومش قادر يرفع الا ايه الا مسافه صغيره مش هتوصل للمنكبين, يرفع ولا ما يرفعش؟ يرفع. فاتقوا الله ما استطعتم. طيب اذا كان يقدر يرفع فوق خالص وما يقدرش يرفع قصاد الحته دي يبقى يرفع فوق خالص, فان امكن فعل الزائد, ويستحب ان يكون كفاه الى القبله عند الرفع وان يكشفهما,